أنا كتبت الكتاب على ابنة عمتي ولم أدخل عليها بعد، فما حكم هذا العقد في هذه الحالة؟ إذا كنت قد رضعت من جدة أم أبيك، نعم، رضاعة شرعية خمس مرات أو أكثر، نعم، وأنت في الحولين، فالنكاح باطل ما يصح، لأنك حينئذ عما لها، أخلي أبيها، أخلي لعمك، وأخلي أبيك، وعما لبنات عمك، جزاك النكاح باطل.